أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني نحاول نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادى في السماء أن قوموا مغفورين لكم قد بدلت سيدكم حسنة. اتكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة النور، ومسألة يعني كيف كانت سورة النور مغيرة للحياة، كيف كانت سورة النور سورة نقلت المجتمع أو الحياة الاجتماعية عند المسلمين من معاملات معينة ومساحة معينة كانوا يعيشون عليها إلى مساحة أخرى تماما. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وتتعجب يعني إن الآيات نزلت بتعالج العلاقات المجتمعية، وكيف يكون المجتمع مجتمع فيه طهارة وفيه عفة وفيه حياء، وبدأت الآيات بجريمة زنا. يعني الآية بتتكلم، أول الآيات السورة بتتكلم عن عقوبة الزنا، وعقوبة الزنا مرت بمراحل. عقوبة الزنا مرت بمراحل، دي كانت آخر مرحلة. آخر مرحلة من التدريج في العقوبات كانت مرحلة سورة النور. وتتعجب إن السورة بدأت عند العقوبة. يعني السورة اتكلمت على من أول خالص، اتكلمت على أحكام الاستئذان، اتكلمت على طاعة الله وطاعة الرسول، اتكلمت على النظر للنساء، اتكلمت على النكاح، اتكلمت يعني السورة تكلمت على، جابت مساحات العلاقات بين الرجال والنساء على مستويات كثيرة جدا. وكعادة القرآن بيتكلم عن المسألة بشمولية، انه جاب الموضوع من اول لاخر. هنا الموضوع جاي في الاخر ولا في الاول؟ جاي من اخر نقطة. يعني السورة بادئة عند اخر نقطة اللي هي ايه؟ واحد وواحدة زانوا وتخطوا كل أوامر الشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بهم الأمر إن هم زنوا واستوفوا مساحة العقوبة. وربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يقيم عليهم العقوبة والحد. تتعجب يعني إن السورة تبدأ بإيه؟ بمثل هذا. ولكن عارف، وكأن السورة بتقول لك، أو كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اللي دي نهايته محتاج ان هو يغير البدايات. ولا يخفى عليكم يعني ان الحدود بتسقط العقوبات في يوم القيامه. يعني الانسان اذا عوقب في الدنيا على مساله معينه فانه لا يعاقب عليها يوم القيامه. فاذا واحد حد في الدنيا على معصيه فان هذه المعصيه تكون كفرت في الدنيا، فهو مش هيتحاسب عليها ايه يوم القيامة. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أول آيات بتتكلم على إيه؟ تتكلم على حد الزنا. سورة أنزلناها وفرضناها يعني هي تبين حد الزنا. الزانية والزاني يعني غير المحصنين. في زاني محصن يعني زاني متزوج، وزاني غير محصن يعني زاني غير متزوج، يعني شاب ما اتجوزش. والشرع فرق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن في العقوبة حتى في الدنيوية، والزانية المحصنة والزانية غير المحصنة. ليه؟ لأنه بالزواج هو استطاع أن يقضي وطره، واستطاع أن يعف نفسه بالحلال. فلما يبقى عنده وسيلة للحلال ويلجأ للحرام، غير لما يكونش عنده وسيلة للحلال وغلبته شهوته على الحرام. الشرع أدق مما تتخيل. فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني غير المحصنين، يعني الزاني الذي لم يتزوج يجلد وفي يغرب سنة، الزاني الذي تزوج اللي هو المحصن أو الزانية المحصنة دي حدها هو إيه؟ إذا زنت وشهد عليها 4، دي هنا إيه؟ إذا شاعت يعني شاع الأمر حتى أن 4 علموا به وشهدوا عليها، هنا هذه المرأة إيه؟ ترجم. وحد الرجم حد كان موجود في القرآن قراءة وحكما ثم نسخت القضاء وبقي الحكم. عندنا الأحكام في قوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسيها يعني ننسأها يعني نؤخرها، أو قيل ننسيها يعني ينساها الناس. إن في آية نسخت آية، أو في حديث نسخ حديث، أو في آية نسخت حديث. والحكم الشرعي إما أن ينسخ تلاوة وحكما، وإما أن ينسخ تلاوة ويبقى حكمه، وإما أن ينسخ حكمه وتبقى تلاوته. وفي كل مرحلة من مراحل التشريع هذا هو الأفضل، نأتي بخير منها أو مثلها. يعني إيه؟ يعني الحكم الجديد إما هو أفضل من القديم من ناحية أنه أفضل لهذه المرحلة، أو مثله، يعني مثله في ما ينفع الناس في المرحلة، فيما كان الحكم القديم في المرحلة التي نزل فيها الحكم. إنما صلى يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوجوه فإنها تذكركم الأخيرة. يبقى هو هنا نسخ الحكم الأول، يبقى ده حديث نسخ حديث، أو حكم نسخ حكم بحديث واحد. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الزانية قال: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني الزاني والزانية غير المحصنين. والمعنى أن عقوبة الزانية والزاني الحرين البالغين العاقلين البكرين غير المحصنين هي الجلد لكل منهما 100 جلدة. طيب لفظ الزاني ده لفظ له مدلول، مين بيتسمى زاني؟ يعني الزنا ده منظومة. نعم صلى يقول: إن العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والقلب يزني يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. يبقى لفظ الزنا ده المتبادر إلى ذهن الناس الدارج عند الناس إن واحد جامع امرأة في الحرام فده اسمه زنا. لكن إنه أسام وضح لنا أن مفهوم الزنا مفهوم واسع شوية، ده مفهوم يشمل جوارح الجسم، جوارح الإنسان، لكنه لا يستوجب حدا إلا إذا كان زنا الفرج، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يبقى ممكن العين لو نظرت للحرام بتسمى زنا على أنه مقدمة من مقدمات الزنا. القلب إذا أحب في الحرام كأنه زنا على أنه مقدمة من مقدمات الزنا. لكن لا يثبت الحكم الشرعي في حق الرجل حدا إلا إذا إيه؟ زنا زنا الفرج. بدأ بالزانية قبل الزاني، ليه ما قالش الزاني والزانية؟ العلماء يتكلموا يقولوا: الحكم والحكمة في البدء بحد الزنا بالمرأة في حين في السرقة قال: السارق والسارقة، ما قالش السارقة والسارق. يعني في الزنا قال الست الأول، وفي السرقة قال إيه؟ الراجل الأول. لأن دواعي الزنا تحدث غالبا من المرأة، ولأن عار الزنا أشد على المرأة وأثره فيها أدوم. وأما السرقة فالغالب الوقوع من الرجال. يعني الزنا دايما هتلاقي اللي بيدعو للزنا ممكن رجل، بس لو لم ترد المرأة ولم تفتح بابها لما استطاع رجل أن يزني. فالداعي الرئيسي للزنا المرأة، عشان كده يقولوا فساد المجتمع من فساد النساء. عشان كده الشيطان لما يحب يفسد المجتمع يفسد ايه؟ يفسد النساء اولا، فاذا فسد النساء فسد الرجال من ناحية العلاقات، من ناحية المحرمات في العلاقات. يعني ما فيش واحد هيمشي في الحرام الا اذا كانت ستة ايه؟ فتحت الباب الاول. لكن في السرقة او الاموال لا، الرجالة هم اللي ايه؟ متحملين النصيب الاكبر. فالرجال أجرأ على السرقة في الأموال، والنساء أجرأ على الزنا. الست هي اللي بتشد في الأول. لذلك قدم الزانية والزاني قال: فاجلدوا كل واحد منهما. يعني مش 100 جلدة على الاثنين، كل واحد 50. احنا قلنا قبل كده ان الحدود تدرأ بالشبهات. يعني القاضي إذا في شبهة ما يثبتش الجناية، والحدود لا يقيمها إلا الحاكم، ما من اصطلح المسلمون على أن يحكمهم بالشرع. يعني إقامة الحدود ليست للمجتمعات ولا للأفراد، ولا تبقى فوضى كل واحد متخانق مع واحد يروح يحكم على حد يتخطيره أي مجرمة ويعملها. لذلك الحدود منوطة بوجود سلطة اتفق عليها المسلمون أن تحكمها. لو ما فيش سلطة تسقط الحدود. تخيل ليه ما فيش وسيلة؟ يسقط الحد بالعذر. ما عندناش وسيلة تقيم الحد، هنعملها ازاي؟ ظاهر الآية ان الحد الوحيد في الزنا هو ليه؟ الجلد. الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى رقم واحد الحدود تدرأ بالشبهات. رقم اثنين الحدود منوطة بوجود سلطة شرعية تطبقها، وإلا فإذا لم توجد سلطة فإنه ليس لأحد من أفراد المسلمين ولا لمجتمع من مجتمعات المسلمين لا سلطة له أن يقيم الحدود. كعادة كل الأحكام، كل مناط الحكم في كل الأحكام الشرعية العلم والقدرة. أنت مطالب بالصيام، طب أنا مش قادر، سقط عنك. أنت مطالب بالزكاة، طب أنا ما عنديش، سقط عندك. يبقى كل الأحكام الشرعية منوطة بالإيه؟ بالقدرة. لذلك تسقط الأحكام بالعجز. أنا عايز أقول لك ده تسقط شروط العبادات بالعجز. يعني لو أنت قايم مثلا تصلي ولا تستطيع الوقوف، القيام للصلاة ركن، فتصلي قاعدا، طب أنا كده مش قاسم إن أنا لم أقم لله، ما أنا مش قادر، فيسقط بالإيه؟ بالعجز. هنا كذلك الزانية، الزانية والزاني، ربنا سبحانه وتعالى يقول فاجلدوا. من كلمة فاجلدوا ده اللفظ ده رايح لمين؟ الأمر ده رايح لمين؟ رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته أنه صلى الله عليه وسلم صاحب السلطة الشرعية المنوط بها القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا ده أمر لي أنا؟ لا مش ليك أنت، لأفراد المسلمين ليس لأفراد المسلمين. فاجلدوا كل واحد منهما. ظاهر الآية أن حد الزنا مطلقا هو الجلد 100، لكن ثبت في السنة القطعية المتواترة التفريق بين حد المحصن وحد غير المحصن. حد المحصن فهو الرجم بالحجارة. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرج أصحاب الكتب الستة مع ابن ماجة ومالك في الموطأ وأحمد في مسند عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن عربيين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا، عسيفا يعني أجيرة، على هذا، يعني ابني كان شغال أجير عند فلان، وبعدين حصل إيه؟ راجل الولد شاب قوي والست راجل كان زوجها كان بره، فزنت المرأة بالأجير، فزنى بامرأته. جه الراجل لقى زوجته بتزني، عمل هيصة وقصة، عملوا مجلس عرفي واتحكموا مع بعض، وقال له خلاص أنا إيه، أنا هقتله. قال لا ما تقتلوش، طب أنا أدي لك إيه؟ فافتديت ابني منه 100 شاه ووليدة. يعني قلت له خلاص انا هجيب لك مكان اللي حصل ده، انا هعوضك، هديك 100 غنمه واجيب لك امه تبقى ايه، تبقى عندك عبده، اشتري لك عبده تبقى عندك، مش ولا بقى، اشتري لك عبده عشان تبقى ايه، تخدمك انت ومراتك. فسالت اهل العلم، الراجل بيقول له بعد ما عملنا واتفقنا خلاص وخلاص الموضوع خلص، واحد كده من اصحابك، من اهل العلم، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرني أن على ابني 100 جلدة وتغريب عام. قال له أنا في واحد من الصحابة قال لي لا كده غلط، أنت ابنك عليه أنه إيه؟ يتجلد 100 جلدة ويغرب سنة. يغرب يعني إيه؟ يعني يهجر أرض المعصية التي، يعني يخرج يتغرب، يعني يتحط في مكان تاني. وهذه من إيه؟ من حكم الشرع في التوبة، أن في معاصي معينة وجودك في بيئتها هتجعلك تستمر فيها، منها الزنا. لذلك انت لما تكون معلق بامرأة في الحرام وعايز تفر من هذا، والحمد لله لسه ما وصلتش لحد الزنا، لكن ايه بدأت ايه تمشي في سكك العين والقلب واليد واللسان، اعمل ايه؟ اغرب، غرب، ابعد، حتى يلتئم جرح القلب. فقال: سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم. ده اللي أفتاه صاحب علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام، واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا. أنيس ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بني سليم. قال: اذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فاعتبر هنا إيه؟ الاعتراف. اعتبر هنا ليه؟ الاعتراف. الراجل جاي هو شاهد، هو وابنه، والاعتراف سيد الأدلة. هو جاي معترف هو أبوه. طب التاني ما عندناش بينة ولا شهادة، ليس إلا إيه؟ رواية الرجل عن ابنه، والرجل عن زوجته، واعتراف الرجل على زوجته اعتراف قادح مش مقدوح فيه، لأنه أمر صعب على النفس. من أصعب الأمور على النفس إن الرجل يقول لك أنا مراتي زنت، لأن فضيحة له، لأنها ضد الفطرة، لأنها تلحقه وتلحق أبنائه ويلحق العار بكل الأسرة. فبالتالي اعتراف الزوج مختلف عن اعتراف الباقي، وسيأتي معنا. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. يبقى أنا عندي حديث في البخاري ومسلم على مسألة الايه؟ السيب الثاني، وعندي حديث في السنن عن مسألة ايه؟ الأجير. فرجمها. وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن مالك الأسلمي، ماعز ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد 4 مرات: يا رسول الله زنيت، يا رسول الله زنيت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. عندي دليل ثالث على الرجم. وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن بريدة أن امرأة من بني غامد أقرت بالزنا، المرأة الغامدية، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت. لما الست قالت لرسول الله أنا زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل بها شيء، لعل بها جنون، وأعرض عنها فذهبت إليه، فأعرض عنها فذهبت إليه مرة واثنين وثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة مع حد فحص الست ديت ممكن تكون عقلها فيه. طب فسألها ومعها طفل: ده ابني زنا. فقال: اذهبي فأرضعيه. النبي: طب دي هتتراجم، والطفل ده، طب للطفل حق. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بحق الطفل على أنها تسرح تذهب ولا تأتي مرة أخرى. فذهبت المرأة فأرضعته، ثم جاءت بعد عامين وقالت: أرضعته يا رسول الله. قال: افطميه. شوفوا ازاي الصحابة كان عندهم مساحات تأنيب الضمير والشعور الـ يعني هقول ايه، شعور بالتقوى الله سبحانه وتعالى. هي تريد ان قال: يا رسول الله طهرني. فذهبت ففطمته، ثم جاءت بالطفل وهو معه كسرات من من الخبز ياكلها. فقالت: يا رسول الله لقد زنيت. قالت: اتعلمين ما الزنا؟ قال صلى الله عليه وسلم، شرح لها تاني، يمكن تنسى، يمكن. ومع ذلك المرأة حريصة على أن تظهر نفسها، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. حد غير المحصن اللي هو البك، اللي هو مش متزوج، هو إيه؟ جلد عام، جلد 100 جلدة، والجلد له ترتيب، يعني مش هتجيب كوباك سودان وتجلده، يعني ليس الحاكم أن يعذبه، إنما العقوبات هدفها في الشرع الإصلاح وليس الانتقام. فبيبقى له ترتيب معين. عارف لما نذر أيوب أن يضرب زوجته، قال: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إن الضرب مش مقصود به ضرب تكسير عظام ولا ضرب انتقام، إنما ضرب عقوبة، إصلاح زجر، تخويف للمجتمع من التشهير، وتخويف للرجل نفسه الذي فعل هذا. يعني لازم يكون الراجل اللي بيضرب يكون له مواصفات معينة، حتى يقول لك يرفع ايده والقعن هو اللي، هل قال لي مفصل يتنى وهو بيضرب، مفصل ايده اللي يتنى، ولا مفصل دراعه اللي يتنى، ولا مفصل كتفه اللي يتنى؟ ليه؟ لان العقوبات في الشرع مش لعبة، مش مساحة ان انا عارف هيصة عايزين نضرب اي حد وخلاص، مش واحد عنده مشكلة نفسية عايز يصلحها في الناس، انما امر مضبوط بضوابط الشرع. واما حد غير محسن البكر فليس الجلد 100 جلدة فقط، وانما يضم اليه تغييب، تغييب اللي هو النفي، يقول لك فلان اتنفى بدليل ما ثبت في السنة، ومنها قصة العسيف قال على ابنك جلد 100 وتغييب، ومنها ما رواه الامام احمد واصحابه الكتب الستة الا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغييب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، إلا أن جلد الثيب لم يستقر عليه التشريع المعمول به في السنة النبوية، وأصبح المطبق هو الرجم كما تقدم. والقول بالتغييب هو رأي جمهور العلماء. قال أبو حنيفة ليس التغييب من الحد، وإنما هو تعزير مفوض إلى رأي الحاكم. هنا اختلفوا يقولوا ايه تغريب سنة، يعني وديه فين؟ ينفيه وديه فين؟ ابو حنيفة قال التغريب ده مسألة مصلحة ومفسدة، اسمه تعزير، يعني ممكن يغرب وممكن ما يغربش على حسب ما هي المصلحة، لكن هو رأي الجمهور انه ايه، ان التغريب حد من حدود الزاني غير المحصن. ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعموم قوله تعالى الزانية والزاني يشمل المسلم والكافر. لو أن دولة تحكم بالشرع وفيها رجل من غير المسلمين زنى، كما حدث مع اليهوديين، يهودي ويهودية زنايا، والطبيعي ان لو يكون في غير مسلمين في بلد يحكمها الاسلام انهم بيتحكموا الى شيوخهم، بيروحوا بقى العالم بتاعهم الحاخام بتاعهم في قاعدة عرفية ومجتمعية بيخلصوا مشاكلهم بينهم ومن بعض وخلاص، كما في كل الدول. انت مثلا عايش في دولة بتحكم بشرع ساكسوني، وانت راجل مسلم اختلفت مع اخوك المسلم واختك المسلمه، بتعملوا ايه؟ ابوكم بيحكم بينكم وخلاص، بتعملوا قعده عرب ويحلوها. لكن اذا وافق على امر لساكسونيا هيحكم بقانون ساكسونيا ولا هيحكم بقانونك؟ هيحكم بقانون ساكسوني. فكذلك وهذا معتبر في كل بلاد العالم، يعني متبادل الى الذهن اصلا، ان اذا كان في دوله فيها مسلمون وفيها كفار ثم رفع الأمر إلى القاضي المسلم فإنه لا يحكم إلا به بما شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض بهم وأن كثير من الناس لا يفسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن والله حكما لقوم يوقنون. لما جاء اليهودي واليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله زنايا، وكان عندهم عند اليهود عندهم حكم الرجم، يبقى حكم الرجم مش موجود عند المسلمين، ده موجود من شريعة موسى، ده موجود في القرد والقردة، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة الذي ايه، الذي زنت القردة فاجتمع القرود فقاموا فرجموها. يعني حكم الرجم ده حكم موجود متصل بالفطرة وهو موجود عند اليهود. فلما رفع الأمر نوع السلام، ونوع السلام كان حاكم المدينة، فنوع السلام قال لهم فما تجدون عندكم، قال لهم هو زنى وهي زنت، ما انتوا عندكم ايه، وانتوا جايين ليه، ما انتوا عارفين ان هو عندكم في حد. فقالوا ما عندناش حاجة. قال له انت هتحط التوا كده. فجاءوا بالتوا فقال لك حد ليه؟ حد الرجم. فقرأ الرجل فوضع يده على آية الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك واقرأ. ان حد الرجم ثابت عندهم. ولم يكن هذا الحكم قد حرف بعد. ثم حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم. وهم فيما بينهم قالوا عندنا الرجم فلنذهب الى محمد فان حكم لنا. وكانوا قد اخترعوا حكم اسمه حكم التحميم. يعني ايه التحميم؟ يعني نربط الراجل والست في الحمار ونلف بهم البلد. ايه الزاني اهو، ايه الزاني اهو، نفضحهم يلا لا واحد اهو. فهم كانوا اخترعوا حكم التحميم. وهذا الحكم ايه؟ حكم بلطجة كده، يحرفون الكلمة عن مواضعه. يا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا وفيهم ولم تؤمن كلهم. الذين هادوا سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تتوه فاحذروا. قالوا كده لو قال لنا تحميم يبقى الراجل ده ايه ناخد بيه، ويبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر واحد. لو قال لنا حكم الرجم نتهم هو ودينه. يبقى حد الزاني والزانية يشمل المسلم والكافر، غير ان الحربي. طيب الكافر ده في كافر مسالم معاهد مستأمن عايش في وسط البلد، هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالرسول ولا بالقرآن، وهو عادي على ما اختار. لا يقاتلك في الدين ولا يخرجك من ديارك ولا يظهر على إخراجك. فخلاص هو لا بيشتغل جاسوس لبلاد الكفر ولا يظهر على إخراجك ولا عايش في سلام. فده إذا حصل بينه ومن بعد مشكلة إيه؟ يحاكموا الى حكم المسلمين، حكم الاسلام. طيب افرض بقى في وقت الحرب، يقول لك لا في وقت الحرب لا تقام حدود. يعني لو واحد بيقاتل مثلا معاك ما بين المسلمين والكفار، وواجه واحد مسلم زنى بامرأة كافرة، او زنت امرأة مسلمة برجل كافر، او زنى كافر بكافرة، او زنى مسلم بمسلمة في وقت الحرب، فيقولوا هناك ما هو اكبر من إقامة الحدود، هو ليه حد، وهو إقامة شرع الله، إقامة الدين. الحرب قائمة. لذلك يقولوا الحربي لا يحد حد الزنا. قيل لأنهم في حالة حرب، وقيل لأنه لم يلتزم الأحكام بعد. طب الزمي، لا الزمي ده اللي هو ايه؟ الرجل الذي له ذمة المسلمين في الحماية والدفاع. رجل من الكفار له ذمة المسلمين. الكافر يا اما محارب يا اما مستأمن. المستأمن ده يا اما مستأمن على عهد داخل عهد صغير معين، يا اما مستأمن على ذمة طويلة مؤبدة، بيسموه الزمي. يبقى الحد يقوم به الحاكم ليس لأفراد المسلمين. الحد في الزاني المحصن هو ايه؟ الرجم. الزاني غير المحصن هو الجلد والتغريب، جلد ماء وتغريب، وله ضوابط. يقام الحد في اوقات الايه؟ اوقات السلم، وفي إقامة الحد في وقت الحروب خلاف. وروي عن مالك ان الزمي لا يجدد اذا زنى. فنقول له يعني لو أن رجل يهودي وزنى، هل يجلد ويحكم عليه بأحكام الجلد والتغريب أو الرجم ويقام عليه حد الإسلام في هذا؟ هو أصلا غير مؤمن بالإسلام. قالوا ما هو إذا رفع الأمر إلى القاضي. وأنت أصلا لست مطالب لا بالتجسس ولا بالتحسس، لا في الأعراض ولا في غيرها. فاهمين؟ يعني أنت أصلا مش مطالب أنك تحكم على إنسان إلا إذا رفعت إليك قضية، لا حاكم ولا محكوم. يعني الحاكم ليس من شأنه أن يتجسس ويتحسس على الناس، شجع على الحطمة. يعني ليس من وظيفة الحاكم في الشرع أن هو يتجسس في أمر بتزني ولا بتزنيش، بل الأصل في الشرع الساتر. تمام كده؟ لكن إذا أصبحت هناك جناية وهذه الجناية تضر بالفرد وتتعدى إلى المجتمع، فإنه وجب عليها أن هي إيه؟ يكون هناك عقوبة رادعة. إيه الجنايات؟ الجنايات التي تصيب المقاصد الشرعية الكلية الخمسة. مقاصد الشرع إيه؟ حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ النفس، وحفظ العقل. لذلك الحدود في الإسلام على هذه المقاصد فقط. لو أن رجل بدل دينه ففيه حد ليه؟ القتل. لو أن رجل قتل نفس في حد ليه؟ القتل. لو أن رجل سرق مال في حد السرقة. لو أن رجل ذهب عقله بالخمر في حد الشرب الخمر، وده أقلهم. لو أن رجل اعتدى على عرض في حد ليه؟ الزنا. ولو اعتدى على عرض باللسان في حد قصر المحصنات. قبل العرض فيه حدين، والمال في حد حدين، قصر المحصنات ووجم، دول حدين. الزنا الاعتداء على العقد حد، والاعتداء على العقد باللسان حد. قال شيخ الاسلام تيمية، قال فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين. تتعجب ان الشيخ بيقول ايه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. يبقى اول حاجة قال لك خد بالك ان اول نقطة هتيجي في قلبك الرأفة. تقول يعني مش حكومة جديدة شوية؟ ما تخلينا يعني نقلل العقوبة شوية. لذلك قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال له لو انت بتتكلم على الرحمة الله أرحم منك، لو انت بتتكلم على الرأفة الله رؤوف، لو انت بتتكلم على مصلحتهم الله أعلم منك بمصلحتهم ومصلحتك. وبعدين لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يكون الحد في السر. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى أراد أنها تبقى مستورة وتحط عليها ستارة ستر تسترها وتحجبها عن أعين الناس، لكن في حاجات ربنا سبحانه وتعالى أراد أنها إيه؟ تبقى مشهورة معروفة، منها إقامة الحد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كل المؤمنين يعني سواء في التلفزيون، لا ما ظهرش التلفزيون، بس يبقاش واحد ولا اتنين، يبقى طائفة من المؤمنين واقفين. ليه؟ الناس بتتناقل الكلام عن بعض. فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة المؤمنين، وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه. لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة. شيخ الإسلام هنا استنبط استنباط جميل قوي، بيقول لك الشرع بيقول دائما بالساتر، لكن في معاصي انتشرت فحوشت، منها معصية الزنا. ليه؟ ما هو قال لك ان لو في واحد شاف واحد بيزني ينهى عن المنكر، لكن ما يفضحوش يستره. ولو اتنين شاف واحد بيزني ينهو عن المنكر ويستروه وما يتكلموش عليه. لو تلاتة شاف واحد بيزني ينهو عن المنكر ويستروه وما يتكلموش عليه. لكن هو فضح نفسه والأمر وصل بأربعة. إذا وصل أربعة الراجل ده اتفضح خلاص. فما إنكت المعصية في العلن أمامه أربعة، يبقى لابد أنه يشهد العقوبة مجموعة من الناس حتى يتناقلوا أن هذه جناية ومعصية يغضب الله سبحانه وتعالى منها. فبيقول والمعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة، كما جاء في الأثر من أذنب سرا فليتب سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية، دي قاعدة في التوبة. هذه القاعدة قاعدة وضعها عمر، عمر بيقول ما من مكان عصيت الله فيه إلا وأطعت الله فيه. يبقى هنا شيخ الإسلام أخذ الأثر ده عن مين؟ عن عمر. في مصنف عبد الرزاق أن شرحبيل بن الصمت كان على جيش فقال لجيشه إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، فمن أصاب منكم أحد حدا فليأتنا فنطهره، فبلغ ذلك عمر فكتب إليه لو أم لك، أنت لو أم لك الذي يأمر الناس أن يأتيك ستر الله الذي يستهون به. قال له مين قالك يعمل ده؟ بتقولهم ليه كده؟ يعني ائتني أطهرك. ستراه الله ولم يره أحد ولم يفضحه الله، لا تفضحه ولا تقل له ولا تأمره أن يفضح نفسه. لذلك فتح عمر أن المرأة إذا زنت ثم تابت ثم أراد أن تتزوج فإنها لا تخبر الزوج، وإذا الرجل إذا زنى ثم تاب ثم أراد أن يتزوج من امرأة صالحة فلا يخبرها بماضيه. سترك الله فاستر على نفسك. قال أنت لأم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي يسترهم به. يبقى من قواعد التوبة أن من أذنب سرا، هي قاعدة يعني قررها عمر ونقلها شيخ الإسلام وهي قاعدة جليلة وأزيدك عليه، من عصى بلسانه فليتب بلسانه، ومن عطى من عصى بماله فليتب بماله. شيخ الإسلام نقل كلام عمر كما جاء في الأثر، من أذنب سرا فليتب سرا، من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية، كأنه بيقول أن التوبة من جنس البيئة المحيطة للمعصية. وأنا بزود لك عليه وأقول لك اللي عصى بلساني يتوب بلساني يعمل طاعة بلساني، واللي عمل معصية بعيني يعمل طاعة بعيني، واللي عمل معصية بماله يعمل طاعة بماله، اللي قضى وقت في المعصية طويل يقضي وقت في الطاعة طويل، أنه يتبع السيئة الحسنة، والحسنة من جنس الجارحة ومن جنس البيئة التي كانت فيها المعصية. عصى أمام الناس فليطع أمام الناس، وليس من الستر، يقول بقى لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة، وليس من الستر الذي يحب الله تعالى كما في الحديث من ستر مسلما ستره الله. يبقى هنا واحد يقول لي ربنا قال من ستر مسلما ستره الله، وهنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهنا حصل عندي تعارض اهو. قال له لا لا ده غير ده، بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقرار لمنكر ظاهر. يبقى في العقوبة قال إيه؟ يشهد، عارف الشهد؟ شهادة، يقوموا ناس تشهد المعصية، تشهد العقوبة. وفي الحديث وإن كان الحديث ضعيف إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تنكر ضرة العامة. ودي قاعدة سياسية، إن يقول لك لو واحد كسر النظام محدش خد باله تعدي، كسر النظام على الملأ لابد يكون في عقوبة راضية ليس له، إنما ليه؟ لأن الناس إذا وجدوا هذا ولم يجدوا عقوبة فإنهم سيستمرون هذا، فإذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، يقولوا طيب الرجل اللي أعلن بدعته وأعلن فجوره ينفع نقول ده فلان فاجر؟ بعدها يعملوا إيه؟ ليس له غيبة، هو المقصود ليس له غيبة في هذه البدع أو في هذا الفجور. يعني امرأة زنت وتعلن أنها تزني ويراها الناس دائما على الشاشات في الزنا، ينفع واحد يقول الست دي بتزني؟ طب ما احنا نهينا عن غيبة وأمرنا بحفظ الأعراض، فيقولوا هل لصاحب البدعة والفجور غيبة؟ يقولوا ليس له غيبة في هذه البدعة والفجور إذا اشتهر. والأولى حفظ اللسان، كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يزم عليه لينزجر ويكف الناس عنه عن مخالطته. ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية اللي هو اشتهر يعني أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، ويزداد أيضا هو جرأة وفجورة ومعاصي، فإذا ذكر بما فيه انكف، وانكف عن ذلك غيره وعن صحبته وعن مخالطته. قال الحسن البصري: أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس، وقد روي مرفوعا. يبقى الأصل في نحن لا نغتاب، لكنه أحيانا ممكن نذكر الغيبة في مساحة التحذير أو في مساحة الشكوى. والإمام النووي في رياض الصالحين ذكر أن هناك 6 حالات يجوز فيها الغيبة، منها التعريف. مثلا يقول لك الإمام الأعرج، الأعمش، هو اللفظ ده لفظ إيه؟ هو لا يحبه، ذكرك أخاك بما يكره، هو ما يحبش أن أحد يقول له تعالى أعرج، لكنه عرف عند الناس وعلم وأصبح عالم على هذا ليه؟ على هذا، فيذكر به. وليس في هذا غيبة أن أنت لأنك لا تقصد الانتقاص، أو في الشكوى لو سمحت يا بابا، لو سمحت يا عمي، ابنك عمل فيها كذا وكذا وكذا، ما أنت كنت تختابه، في رفع الأمر إلى القاضي. ومنها في المعصية التي اشتهرت أنه يجوز للتحذير إذا كان رجل فاجر، والفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله. يعني في كلام كده تقول ده وجل فاجر، جبتها من كلمة فاجر ديت، ان الرجل ما فيش حد يقول الكلام ده الا اذا كان قلبه يعني فيه فجور. ولهذا كان مستحقا للهجر اذا اعلن بدعة او معصية او فجورا او تهتكا او مخالطة لمن هذا حاله، بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه، فان هجره نوع تعزير. أحيانا بيكون هجر تعزير، وأحيانا بيكون هجر إيه؟ خطأ، زي هجر كعب بن مالك رضي الله عنه. فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أسر أسر هجره. شوفوا قاعدة جميلة قوي، يقولك إيه، شوف التدقيق شيخ الإسلام في المسألة. إن واحد عمل معصية وأعلن، أقول للناس كلها أنا هجرته؟ لا، ما تقولهمش. إذا أعلن أعلن، وإذا أسر اهجر أنت وخلاص، بينك وبين نفسك. فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أسر أسر هجره. إذ الهجرة هي هجرة السيئات والهجرة على السيئات. لذلك مثلا أحيانا، طبعا زمان كان العلم منتشر والدعوة منتشرة والدين له معظم في قلوب الخلق، فلو عالم مثلا ما سلمش على واحد، الناس تحس إن الراجل عنده مشكلة. ليه؟ لأنه العلم هو الأصل، الديانة هي الأصل. النهاردة لو عالم ما سلمش على واحد، أنا عايز أقول لك إن هي ده النور الوحيد في حياة الواحد ده أصلا، فأنت لو هجرته أنت قطعت عنه النور، لأنه حياتي مليئة بالمعصية. لذلك يقولوا الهجر عقوبة منوطة بالمصلحة، إنه أحيانا لا يحل لك الهجر، وأحيانا وجب الهجر. في واحد ممكن انت لو هجرته ولا زعلته وانت لك عنده مكانة في قلبه، ممكن يفكر ويرعاوي يقول لا اكيد انا عملت حاجة غلط، ويتوب ويستغفر ويراجع نفسه. وفي واحد انت اصلا النور الوحيد في حياته، يعني انت مصدر الآية والحديث في حياته كلها، فلو انت هجرته انت ضيعت عليه كل خير، فبالتالي هذا لا تهجره، لانك انت كده بتعين الشيطان عليه. يقول والهجرة حالا بيهجر الرجل لأجل مصلحته، وأحيانا بيجهر الرجل لأجل مصلحة المجتمع، وأحيانا بيجهر الرجل لأجل مصلحتك أنت مش قادر. إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات، وهجرة السيئات وهجرة ما نهى الله عنه كما قال تعالى والرجز فهجر، وقال تعالى وهجرهم هجرا جميلا، وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص، عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب شرب الخمر بمصر، أخوه لما وجدوا شرب الخمر قال له تعالى انت رايح فين؟ ده انت ابوك عمر، ده انت متربي في بيت عمر، واختك حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب به الى امير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد. ممكن انسان صالح ابن ناس صالحين يقع في معصية كبيرة اللي هي الخمر؟ حصل، يعني ده طبيعي، بشر، والبشر فيهم الخير والشر، فيهم نوازع، وفي أرض بعيدة عن أرض المدينة وما نشأ فيه وبعيدة عن أبيه، حصل. فراح لعمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان إيه؟ كان محافظ، كان رئيس مصر، وعمرو بن العاص هو محافظ عمر على مصر، عامل عمر على مصر. فقال له ابن عبد الرحمن بن عمر شرب الخمر، مين اللي بيقول له؟ ابن عمر اخوه. فعمرو بن العاص هيطبق حد ربنا؟ مش هينفع ما يطبقش حد ربنا، بس لا مانع من استعمال روح القانون. فاقام عليه الحد سيره، يعني ايه؟ ضربه. وكان عمر يجدد في الخمر 40، كان أبو بكر يجلد 40 وعمر يجلد 40، ثم بعد ذلك جلد 80. فجاب الراجل وقال له ضربه ضربه، يلا يا عم ايه روح. وكان الناس يجلدون علانية، يعني الطبيعي ان لما حد بيحد بيحد فين يشهد عذابهما، هنا سمى الضرب عذاب، والعذاب في القرآن أحيانا بيكون عذاب بأيدينا، بأيدي المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أو أحيانا بيكون عذاب من السماء، أو أحيانا يكون عذاب بيد الكفار، أو أحيانا يكون عذاب بإيه؟ نوع عقوبة. فهنا سمى عقوبة الحد إيه؟ نوع عذاب. فكانوا يجلدون علانية، فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك. عمر بن الخطاب قالوا له الحق ابنك شرب الخمر. عمر ان كان غضب لشرب ابنه الخمر، لكنه غضب اكثر من ان يقوم عامله اللي هو عمرو بن العاص بجلد عبد الرحمن سرا، لانه في الاخر خالص أمر ابنه هو أمر شخص، لكن أمر الوالد أمر إيه؟ هيدمر على المسلمين كلهم. وكان الناس يجدون علانية، فبعث عمر الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك، ولم يعتد عمر بذلك الجلد. قال له هاتهولي وتعالى، حتى أرسل ابنه فأقدمه المدينة فأجلده الحد علانية. عمر لم يبقي لها الحق صديقة، لم يبقي له الحق صاحبة ولا ابن، قال له تتجلد علنا قدام الناس ده حد ربنا. ولم يرى الوجوب سقط بالحد الأول، وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات، لم يمت من ذلك الجلد، ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون. بعض الناس يفتكر عمر قالوا ايه، قالوا عمر ضربه لحد ما مات، وليس هذا صحيح. الخبر عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر قال شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا، فلما أصبح انطلق إلى عمرو بن العاص معترفين وهو أمير مصر، فقال طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. فقال عبد الله، فذكر لي أخي عبد الله بن عمر بيقول لأخوه أنا شربت وسكرت أنه سكر، فقلت ادخل الدار أطهرك، ولم أشعر أنهما أتى يا عمرو. فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك. فقال عبد الله، لا يحلق القوم على رؤوس الناس، ادخل الدار أحلقك. وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدود، يعني كان اللي ضربوه بالحد يمول إيه حلو شعر. فدخل الدار، فقال عبد الله، فحلقت أخي بيدي، ثم جلدهم عمرو. فسمع بذلك عمر، فكتب إلى عمرو أن ابعث إلي عبد الرحمن على قتب، ففعل ذلك. فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لما كان منه، ثم أرسله، فلبث شهرا صحيحا، ثم أصابه قدره فمات. فيحسب عامة الناس أنه مات عن جلد عمر، ولم يمت من جلد عمر. يبقى هنا احنا عايزين نقول ايه؟ انه يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان الشيطان يجي لك في الجزء اللي انت محتاج تبقى فيه رحيم، يقول لك لازم تبقى شديد وتاخد حقك وتبقى قوي، وانا الوحيد اللي بتهزأ وانا الوحيد اللي ببهدل. يا عم خليك رحيم يا عم، ما تقسمش المعركة صورة وهمية ومثالية. لما يكون بينك ومن أخوك مشكلة، ولا بينك ومن أخوك عتاب، ولا بينك ومن جارك مساحات اختلاف، ما تعيش أدوار هو مش عدوك. كن رحيم، رفيق، حليم، رؤوف بالناس. يجي الشيطان يحاول يضيع لك الحلم والرفق والصبر وحسن الخلق في علاقاتك مع الناس. ولما تيجي في الحدود اللي انت محتاجه بقى قوه وشده وغلظه، يقول لك ايه؟ مفيش رحمه، مفيش رفق. فيدخل لك من باب الرحمه في وقت الشده، ومن باب الشده في وقت الايه؟ الرحمه. قال، ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. فنهى الله تعالى عما يامر الشيطان في العقوبات عموما، وفي امر الفواحش خصوصا، فان هذا مبناه على المحبه والشهوه والرافه التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على اهل الفواحش. يقول لك ده فلان ده غلبان، ده يا عيني زنا، غلبان يا عيني، تقول له غلبان، فتأخذك الرأفة على الفواحش وأهل الفواحش، والرأفة بهم حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الدياسة والعياذ بالله، وقلة الغيرة، إذ رأى من يهوى بعض المتصلين به أو من يعاشره عشرة منكرة، أو رأى له محبة وميلا وصبابة وعشقا، ولو كان ولده رق به وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وإنما هذه مهانة ودياثة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم والعدوان، وتكون للتناهي عن الفحشاء والمنكر، وتدخل النفوس به في القيادة التي هي أعظم من الدياسة، يبقى قواد، كما دخلت عجوز السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يتعاطون من إتيان الذكران. اللي هي في مين؟ عجوز السوء يقصدها شيخ الإسلام زوج لوط، إلا امرأته، إن ربنا ضرب مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إن امرأة لوط عجوز السوء، كان قوم لوط يأتون الزكان من العالمين، وكانت هي تستر عليهم وتفرح بهم وتدل على ضيوف لوط، تقول لهم ده في ناس رجالة شكلهم حلو كده جايين للوط، تعالوا إيه، تعالوا افعلوا بما تريدون. ولم تكن تمارس هذه الفعلة، لكنها لما تعاطفت معهم عاقبها الله سبحانه وتعالى، كما دخلت عجوز السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك، وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط، وفي الباطن منافقة. وأنا عايز أقول لك أنه أقل المنافقين منافق المسلمين، يعني منافق اليهود أشرس وأخبث من منافق المسلمين، وما من أمة إلا وفيها منافقون. منافق الكفار أشرس وأخبث من منافق المسلمين، منافق النصارى أشرس وأخبث من منافق المسلمين، فكانت هذه المرأة منافقة ظاهرة الايه انها على دين زوجها لوط وباطنا على ايه تحب ما يفعله قومها، لا تقلع عملهم كما قاله لوط. لذلك مهم ان انت لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلوط عليه السلام انكر فعلهم وقال اني لعملكم من القالين، يعني من الهاجرين، هاجرهم وهجر فعلهم، انكره ونهاهم عنه وابغضه، وكما فعل النسوة اللواتي بمصر مع يوسف. إن الستات اللي كانوا مع امرأة العزيز، فإنهن أعن امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة. ولهذا قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لما قالوا إننا نراك في ضلال مبين. ولا شك أن حب الفواحش مرض في القلب، وأن الشهوة أو ما يشتهي الإنسان من حب تحصيل هذه الفواحش توجب السكر. يعني في واحد سكران وشارب خمرة، وفي واحد سكران بالحب، قال إنهم لفي سكرتهم يعمهون بحب الفاحشة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر. فكثير من الناس مقصود بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث، إن العين تزني وزنها النظر، والذي تزني وزنها اللمس، والقلب يزني ويتمنى، واليد تزني وزنها اللمس، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب. هنا شيخ الإسلام هيعرج على معنى الزنا بمفهوم شامل، يقول فكثير من الناس يكون مقصوده بعض أنواع المذكورة في الحديث كالنظر والاستمتاع والمخاطبة. فواحد بيحب واحدة تقول له أنت عايز تستمتع يعني بها استمتاعك، يقول لك لا ده أنا ببسط بالكلام بس، هو بيحب أنه يتكلم معاه ويتلك معاه ويلك معاه، بيحب أنه إيه متصاحبين يعني. فواحد يقول لك لا لازم أشوفها، يستمتع بالإيه بالنظر. كثير من الناس يكون مقصود بعض هذه الأنواع المذكورة في الحديث كالنظر والاستمتاع والمخاطبة، ومنهم من يتقل اللمس، يعني لمسة كده، ومنهم من يتقي إلى القبلة والنظر، من يقبل وينظر. وده كله مقدمات زنا، نوع من أنواع الزنا، وكل ذلك حرام. يعني إنك أنت تقعد مع واحدة وتمسك إيديها وهي لا تحل لك حرام، انك انت تبقى مستمتع وانك انت تبقى قلبك جعان وفقير الا انك انت تشوف واحدة وتسمع صوتها، ده فقر. انك محتاج انك تعالج هذا الاحتياج داخل قلبك، انك تستغني بالله، وان حب الله يسيطر على قلبك اكتر من حب امرأة. انك محتاج ان انت تغني قلبك عن الافتقار والاحتياج الى البشر والى الشهوات التي تؤدي بالانسان الى الهلاك. إشباع الجوارح، العين محتاجة تشوف وتنظر إلى ما تستمتع به. حين إنسان يبقى هو يحب الشهوة يشتهي امرأة معينة، يقول لك أنا بص لما أشوفها حس إن أنا قلبي بي بي بي بي بيرتجف، يبقى بسمع بحس إن قلبي كده بإيه، بحس إن أنا لما بسمع الصوت بحس إن أنا بطرب. هذا الفقر في داخل النفس البشرية يحتاج أن يملأ بحب الله، السماع عن الله، والنظر في مخلوقات الله وعظيم خلق الله وآيات الله. في واحد بقى دماغه مقضيها أنه هو يقضي حياته بحثا عن هذه الشهوات، ومش بس كده، ده بيبقى عنده رأفة بارتكاب الفواحش لأنها إشباع لهذه الشهوات في الحرام. وإشباع الشهوات في الحرام منهي عنه. فبيقول بقى وكل ذلك اللي هو ايه، كل ذلك اللي هو ايه، اللي هو انك انت تستمتع بالنظر والمخاطبة واللمس والتقبيل في الحرام، هذا كله منهي عنه. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى ان تأخذنا بالزنات رأفة بل نقيم عليهم الحد، فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن. ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك قال: بل ينبغي شنآن الفاسقين وقلاهم على ما يتمتع به الإنسان وأنواع الزنا في الحديث المذكور المتقدم، وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه، فليس دواءه في أن يعطى نفس محبوبها وشهواتها من ذلك. حين يقول لك أنا مريض، مش قادر أبعد عن البنت اللي بحبها، قلبي تعلق، عارف اللي بيشرب مخدرات ويقول لك انا مش قادر ياخد، ما اخدش الجرعه، هل حل اللي بيشرب مخدرات انك تديله الجرعه بتاعته؟ ولو هو فضل بهذه الجرعه هل يا ترى هيشفى يوما؟ احيانا بيكون العلاج ليس في انك تعطي لنفسك ما تحب. طب ما انا لو حرمتها مره واحده ممكن فعلا تموت، فانت محتاج وانت بتعالج انك تحط خطه للعلاج. اولها واعظمها ان تهجر المعصيه. لما بتهجر المعصيه انت هجرت باب الفتنه، انت قفلت الحنفيه الرئيسيه. هنبدا بقى نعالج في اثرها. انت اوقفت النزيف، هنبدا بقى نفكر في معالجه الجسم بعد النزيف. انت اصلحت الخرم في الحصاله او في الخزنه بتاعتك، فانت اوقفت سقوط المال. هنبدا بقى نفكر الديون اللي علينا نسددها ازاي. بس احنا اول حاجه سدينا حنفيه الديون الجديده المستجده المستمره الدائمه. هو يقول المحب العاشق، احيانا انسان يكون بيحب واحده ومش قادر، عاشق يحب النظر، يحبها، يحب يشوفها، يستمتع بالنظر اليها، يحب يسمع كلامها، يقول لك ما اعرفش انام الا لما اسمع صوتها، لو عدى يومين ثلاثه من غير ما اشوفها احس ان عندي مشكله. مريض، لو قعدت في اي حته وهي ما كلمتنيش او ما شفتهاش او ما سمعت صوتها احس ان انا ضايع، عارف لما بتكلمني بحس ان قلبي بيطير، بفرق اليوم، بيبقى اليوم قلب عندي، اليوم فتح عندي، بيت في قمة السعادة. ليس دواءه في أن يعطى نفس محبوبه وشهوته من ذلك، لأنه مريض، والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الداء الكريه وأخذتنا الرأفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره ويهلكه. تخيل كده مريض بتقول له خد الدواء ده، يقول لك لا أصل طعمه وحش. يا حبيبي احنا محتاجين نركب لك محلول، لا أنا مش هتشك، أصل أنا لو تشكيت هتعب. فلو انت قلت خلاص بلاش تركب لك محلول وبلاش تاخد الدواء، هيحصل ايه الناتج؟ ان حالته هتتدهور. فاذا انت اخذتك به رأفة في تلبية مطالبه في ناحية شهواته، فانت تعينه على ان يضر نفسه لا ينفعه. فاحيانا اذا استجبت له في هذا اعنته على ما يضره ويهلكه وعلى تك ما ينفعه، فيزداد سقمه فيهلك. وهكذا المذنب العاشق هو مريض بالعشق، فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات، ولا يعان على ذلك، ولا أن يمكن من ترك ما ينفع من الطاعات التي تزيل المرض. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة فيها شفاء. يعني في دي اسمها إيه، خلينا نسميها حلو الأول، نسميها دي اسمها إيه، فاحشة، اسمها زنا العين، زنا النظر، زنا اللسان، زنا الأذن. كيف أواجه هذا؟ محتاج إن أنا يبقى عندي حاجة مانعة، الصلاة. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي فيها شفاء وأكبر من ذلك. يعني ذكر الله في الصلاة يجعل القلب يتعلق بالله، فيحب أن يسمع عن الله، فيزاحم حب الله حب البشر، فيقضي على هذه الشهوة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إيه؟ ولا ذكر الله أكبر. يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر على أحد الأقوال. يعني أثر ذكر الله في القلب أكبر من أثر الصلاة وما فيها من طاعات تكفي السيئات، بل إضافة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها. يبقى إضافة بصاحب المعصية أنك أنت إيه؟ أنك تساعده أن يتوب، مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات، وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته، أنك تحميه وإن اشتهى. ولا يظن الظن أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاءه. يعني اوعى تتخيل ان انت، عارفين اللي بيشرب من ميه مالحه، هو اللي بيشرب ميه مالحه بيرتوي، بل ذلك يوجب له انزعاجا عظيما وزياده في البلاء والمرض في المال. وان سكن بلاءه وهدأ ما به عقيب استمتاع اعقبه ذلك مرض عظيم عسير لا يتخلص منه. يعني بيقول لك لو انت اعنته على ان هو يشوف البنت وسهلت له الطريق وخليته يقعد معاه كل يوم، وهو قال لك انا الحل الوحيد ان افضل قاعد معاه جنبها طول اليوم، الناتج ايه؟ انه يزداد انزعاج وتعلق والم، وفي الاخر خالص هتجد ان هو الالم لا ينفك عنه، بل واجب دفع اعظم الضررين باحتمال ادهما قبل استحكام الداء الذي ترامى به الى الهلاك والعطب. ومن المعلوم ان الم العلاج النافع ايسر واخف من الم المرض الباقي. ولهذا يتبين أن العقوبات الشرعية أدوية نافعة. يبقى كلمة لا تأخذكم بما رأفة في دين الله تشعرك أن هيبقى في مساحة من مساحات أن رقة القلب أثناء إقامة الحدود أو شهادة الحدود أو مشاهدة الحد، فربنا سبحانه وتعالى يعالج قلبك ويقول لك هذا دواء نافع له وللمجتمع، يصلح الله سبحانه وتعالى به مرض القلب، وهو من رحمة الله لعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو أعان على عذابه. تخيل كده واحد محتاج عملية، وبعدين بنقول يا جماعة الراجل ده محتاج عملية حتى نأخذ بالسبب في إنقاذ حياته، فواحد يقول لك لا أنا ابني ما يتشكش، تقول له حضرتك هيموت، أيهما أكثر رحمة؟ الطبيب الذي يجري العملية بيفتح بطن العيان بمشرط وبيطلع أحشائه ويحاول إيقاف النزيف، ولا الذي لا يرضى أن يفعل هذا الطبيب حتى يموت المريض؟ مين أكثر رحمة؟ اللي خاف على المريض إن هو يتشك وقال سيبوه كده لحد ما يموت، ولا الأخذ بالأسباب واجتهد في إنقاذه؟ إن أحيانا بتكون المواجهة والمعالجة للمعصية تحتاج إلى شدة وقوة، وهذا ليس مأذون فيه لأهواء البشر، إنما هذا مضبوط بضوابط الحكيم العليم. لذلك شيخ الإسلام بيقول فمن ترك الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد به إلا خيرا، إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعل بعض النساء ورجال الجهالة بمرضاهم ومن يربونه من أولادهم. من أحيانا تلاقي واحد بيربي ابنه، فابنه كل ما يقول له حاجة يقول له حاضر حاضر، يجيب لي الولد كل حاجة، فيطلع الولد إيه؟ يطلع طاغية في نفسه، يحب أن يطاع فلا يعصى. هو كده الأب ده بيربي صح؟ لما بيربي كل طلبات الولد، هل الولد ده يطلع سوي في المجتمع؟ ما المجتمع مش هيلاقي بابا. اللي طلع الولد ده بعد كده لما يطلع ابنه هيطلب منه حاجة، كل ما هو يوديه الولد الصغير ده لما يكبر بعد كده لو أي حد عرضه في حاجة هياخد اللي هو عايزه غصب عن الجميع، هيسرق هيقتل هيفعل ما يريد، لأنه لم يتعلم يوما أن يقال له لا، لم يتعلم يوما أن هناك حق وباطل وأن هناك خير وشر، لم يمنع يوما عن شهواته. يبقى الأب اللي منع ابنه كان أوفق وأحكم وأرحم بابنه إذ ربه على المنع. والأب اللي لبى طلبات ابنه وإن كان في ظاهره أنه رفيق به كان أسوأ وأحمق وأعان ابنه على ظلم نفسه وظلم الناس بعد ذلك، كما يفعل بعض النساء ورجال الجهال بمرضاهم ومن يربون من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وترك عقوبتهم على ما يأتون من الشر وما يتركون من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه. في واحد يقول لك أنا ما أقدرش أعمل ده عشان أنا ما بحبش حد يعمل معايا ده، ذوق. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوا من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياسة، فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس وأديتهم في حق نفسه ونظرائه. زي بالظبط كده جماعة من المرضى، الطبيب اداهم علاج روشتة، بما ان احنا قاعدين في مجلس أطباء. فواحد أول واحد خد الدواء لا أمور، قال لهم لا لا أوعى حد ياخد الدواء ده، فنهاهم عن أخذ الدواء ليس لمصلحتهم إنما ليه؟ لأنه هو لا يحبه. وده يعني ضايع. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزناة محبوب له، يبقى في واحد تأخذه الرأفة لأنه إيه؟ لأنه شايف إن ده رحمة. في واحد تأخذه الرأفة لأنه إيه؟ لأنه هو كمان مريض. في واحد تأخذه الرأفة لأنه إيه؟ لأنه أحد المعاقبين صديقه، سواء الزاني أو الزانية. ومنهم من تأخذ الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبا له، إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو بغيره أو لقرابة بينهما أو لمودة أو لإحسان أحدهما إلى الآخر أو لما يرجوه منه في الدنيا أو غير ذلك لما في العذاب من الألم. في واحد بقى بتأخذه الرأفة لأنه ما بيطقش مشهد العذاب، ويقول لك يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون أرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تقول له وإقامة العقوبة وشهادة العقوبة ومشاهدة العقوبة هي عين الرحمة. ويقول الأحمق الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك، وليس كما قال، بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه، بل ورد في الحديث لا يدخل جنة ديوس. فمن لم يقم مبغضا للفواحش كارها لها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها، فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فدين الله وطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله ورسوله وحب إليهم ما سواهما، فإن الرأفة والرحمة يحبهم الله ما لم تكن مضيعة لدين الله. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وقال من لا يرحم لا يرحم، وقال رحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف الرأفة في دين الله، فإنها منهي عنها. والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أمور كلها، فإنه إذا رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى يبغض، حتى لا يبغض ما أبغض الله ولا يغار على ما أمر الله أن يغار منه، وإن رآهما إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله. حتى مهمة قوي إن يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ليه ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على رأفة في دين الله عقد يشدده كل واحد منهما 100 شلت؟ يقول لك إن الشيطان عايز منك إنك أنت تغير دين ربنا وتسرف. في واحد مدخله مدخل قلبه الحب والرحمة، فيخليه يبقى رحيم رحيم رحيم رحيم لدرجه ان هو ايه؟ ان هو لا يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في الاوامر التي تحتاج الى قوه. فواحد بالعكس مدخله الشده والغلظه، هو اصلا شخصيه قويه، فبالنسبه له ما بيعترفش بالرحمه اصلا. فيجي له الشيطان يعمل ايه؟ يخليه يشتد في غير موضع الشد. اذا رآه مائلا الى الرحمه زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله. يقول لك أنا بحبش ما بكرهش حاجة خالص. تقول لا، أنت المفروض تكره ما أكره الله، ولا يغار مما أمر الله أن يغار منه. وإذا رآهم علينا الشدة في شخصيات شديدة قوية زين له الشدة في غير ذات الله، حتى يترك الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة مما يأمر الله به، ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله. يعني ربنا قال 100 جلد يوم جلده ايه 200 جلد، ربنا قال 100 جلدة يكونوا عقاب معين يضربوا ويشتموا، تشتموا ليه؟ ليس لك أن تسبه ولا أن تشهر به. ليه؟ يقول لك أنا متضايق للشرع. لا، أنت بتستهبل، أنت بتحب الشدة وعايز تطغى فيه، ولذلك الشيطان يجي لك هو عايزك تميل عن الحق وخلاص، فيلاقيك ماي ناحية الشدة يخليك تستعملها بس ايه تزود شوية، وهو مذنوب وهو مذموم مذنب. تخيلوا يا جماعة ان واحد رايح يقيم شرع يطلع مذنب زي اللي هو بيقيم على الحد، وهو مذموم مذنب في ذلك ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود، وهو من إسرافي في أمره. فالأول مذنب والثاني مسرف، والله لا يحب المسرفين. لذلك ليقول جميعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن يقول لك إن الشيطان بيجي لك منين؟ من ناحية التقصير أو الإسراف، إما إن أنا مش هعمل ده، وإما لو عملت أعمله إيه؟ بزيادة شوية. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، خلينا نتكلم عن تؤمنون بالله واليوم الآخر دي المرة الجاية، إن هي هتطول معنا شوية. يبقى تاني ربنا سبحانه بيقول الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في حد من حدود في سورة النور اسمه حد ليه الزنا، الحد ده آخر ما نزل من الحدود. وأنا هيأتي معانا وإحنا نتكلم في قصف المحصنات وفي الملعنة التدريج في حد الزنا، لكن الآيات افتتحت بمشهد من مشاهد ليه إن في جريمة بيقام عليها عقوبة، والعقوبة دي بيشهدها الناس، وتفاجأ إن الآيات بتتكلم على داخل النفس البشرية، النفس البشرية بتأخذها رأفة، وتفاجأ إن ربنا بتكلم على إيه؟ على إن أنت عليك أن تفهم أن الشرع حكيم، وأن الشرع راعى مصالح العباد، وإذا كان جواك رحمة للخلق فرحمة الله بالخلق أعظم، هو خلقهم وهو رزقهم وهو يحب أن يرحمهم، ولهذا شرع الشرائع. وإذا كان في داخلك مساحة من مساحات العلم فالله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ هو العليم وحده لا شريك له. خلينا نقف عند هذا وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.